يكون أفضل في خطى المشي إلى الصلاة، المسجد القريب البيت من البيت أم المسجد البعيد عن البيت؟ إذا كان المسجد القريب مستقيم وجماعته مستقيمة فكل ذلك أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الله في الصلاة أيها الأبعد وهو قال بعدهم مشي. المسجد الأبعد هو أفضل إذا كان ذهابه إلى المسجد البعيد لا يضر المسجد القريب ولا يعطل جماعته ولا يستحسن الشر عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.